أدخلت في كوريا النجاحات العلمية ذات القيمة في الواقع وتشاهد منها الفوائد. بحثت جامعة كيمتغلي الصناعات الهندسية عن قطع عالي السرعة والنظام التحكمي على القيادة ألا وهما الجزء النواتي للأربعة الكهربائية الجوفية والمحرك الكهربائي المتزائن للمغناطيس الدائم ومحول الجري وبرامج التحكم من نمطنا وأدخلتها في الواقع. واخترع معهد الدراسة العلوم الرائدة التابع لجامعة كيم إل سونغ أجهزة معالجة الشتلات بالليزر وأدخلها في قطاع الإدارة الحراجية، وأكمل علماء وتقنيون في قطاع الحراجة الآلات الحراجية المختلفة اللازمة لإنتاج الشتلات المتلائمة مع الظروف الجغرافية لبلادنا، بحيث أدخلوا النجاحات الأباحثية المتمكنة من قرص الأشجار طول الفصول الأربع. هذا وابتكر الباحثون في حديقة النباتات المركزية تقنية الاستنباط الجديدة المتمكنة من نشر شجيرة المغنولية الزهرة الوطنية لبلادنا بصورة سريعة. واستنبت معهد أباحاث الأشجار المثمرة التابع لأكاديمية العلوم الزراعية جديدا أكثر من 160 نوعا من الأشجار المثمرة حسنة السنف في السنوات الأخيرة.